طوبى لجيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أهلا ومرحبا بكم في شرح كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد وقفنا في المجلس الماضي إلى قوله رضي الله تعالى عنه: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، يعني هؤلاء هم أهل الخير والأثر ممن سبقنا من علماء السلف، وأهل الفقه والنظر. فتكلم عن فريقين: أهل السلف وأهل الفقه والنظر. قال: لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه الجملة التي قالها الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه يشير فيها إلى معنيين. المعنى الأول: احترام ما جاء عن السلف وتعظيم السلف الصالح. ونحن لما نقول كلمة السلف لا بد أن تعلموا أن السلف لها إطلاقان عندنا في الشريعة، لها عندنا ماذا؟ إطلاقان: إما أن السلف بالمعنى اللغوي، وإما السلف بالمعنى الشرعي. عندنا سلف لغة وعندنا سلف شرعا. لغة يطلق على كل من سبقك: أبي سلف لي، وجدي سلف لي، وشيخي الذي مات سلف لي. إذن كل من كان قبلك هذا يسمى ماذا لغة؟ يسمى سلف. لكن السلف في الاصطلاح الشرعي لا يطلق إلا على القرون الثلاثة الأول: عهد الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، هؤلاء هم السلف. كل من جاء بعد الثلاثة لا يسمى سلف. فإطلاق السلفية المعاصرة نحن السلفية هذا إطلاق خطأ، لأنكم أصلا لا سلف لغة ولا سلف اصطلاحا شرعا. واضح هذا؟ فالسلف إما بالإطلاق اللغوي يطلق على كل من سبق ليس على الأحياء، يعني أنا لا يصح لي أن أسمي نفسي سلفي، أنا خلف لأنني أتبع من سبقني، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الشريعة إذا كنت تقول أنا سلفي معناه أنك تتبع عقيدة من؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، القرون الثلاثة الأول التي منها أئمة المذاهب الأربعة، لأن الإمام أبا حنيفة معدود من طبقة التابعين، والإمام مالك معدود من طبقة التابعين. فهذه الطبقة هي التي تطلق عليها السلف في الاصطلاح الشرعي. واضح هذا المعنى؟ هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهؤلاء أهل الفقه والنظر، يعني علماء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء لا يذكرون إلا بالجميل، يعني لا يصح لك أن تذكرهم بسوء ولا أن تعيبهم ولا أن تنتقص منهم، بل إذا ذكرتهم قلت رضي الله عنهم رحمهم الله تعالى، متحققا بقول الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا مبدأ القرآن، أنك إذا ذكرت من قبلك تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لا أن تذكر مساوئهم ولا أن تنتقص منهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. اتفق أئمة السنة من الأشاعرة والماتريدية على أن الولي مهما أوتي من كرامات ومهما أوتي من منزلة لا يساوي شيئا، لا أقول في مقام الأنبياء، في مقام الصحابة. واضح هذا المعنى؟ الولي مهما أوتي من الكرامات ومهما أوتي من الأشياء العظيمة التي ترفعه عند الله، الصحابة رضي الله عنهم أفضل منهم. فلا يصح لك أن تفضل وليا على صحابي، فضلا أن تقول الولي أفضل من النبي. ولذلك الإمام الطحاوي قطع النزاع، فماذا قال هنا؟ قال: ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. فالنبي لا شك أنهم أعلى الناس قدرا وأرفع الناس منزلة. لماذا الإمام الطحاوي نص على هذا؟ لأنه وجدت عندنا في مذاهبنا العقدية بعض الناس يفضلون الأولياء على الأنبياء، لكن هل وجد هذا في تراث أئمة السنة؟ لا، هذا عند الفرق المبتدعة. فلا يوجد أحد من الأشاعرة ولا من الماتريدية ولا من المذاهب الأربعة قال أبدا بهذا الكلام، بل اتفق أهل السنة على خلاف هذا، وإنما نسب هذا إلى غير أئمة السنة. وهناك إشكال أود أن أوضحه: بعض أئمة الصوفية والتصوف عندنا أو علماء الصوفية عندنا على قسمين، إما أنهم علماء لا خلاف عليهم عند أي أحد، لا أقول عند أي أحد، حتى الوهابية يثنون عليهم. إذا ذكرت الجنيد قالوا رضي الله عنه، كل المسلمين أجمعوا على أنه إمام. معروف الكرخي رضي الله عنه، السري السقطي رضي الله عنه، الفضيل بن عياض رضي الله عنه، ذنون المصري رضي الله عنه، كل هؤلاء لا خلاف عليهم عند علماء الإسلام. فهؤلاء اتفقوا على ولايتهم أنهم علماء وأنهم صالحون وأنهم مفضلون على من كان في عصرهم. لكن عندنا بعض العلماء من الصوفية اختلف الناس في أمرهم، بعض أئمة السنة حكم عليهم بالكفر، ليس خارج السنة، بعض أئمة السنة قالوا هم كفار، وبعض أئمة السنة قالوا هم أعلى الناس في الولاية، هم أعلى الناس قدرا عند الله. انظر هذا الاختلاف في شخصيات عندنا وجدت لها عبارات موهمة، الذي حمل تلك العبارة على ظاهرها قال هذا رجل كافر، والذي حملها على محمل إيماني قال هذا رجل ليس مؤمن، ده هو ولي من أولياء الله. مثل من؟ مثل الحلاج الحسين بن منصور الحلاج، مثل الإمام ابن عربي الأندلسي، ليس الفقيه المالكي صاحب أحكام القرآن، لا هذا آخر اسمه ابن العربي الأندلسي الصوفي المشهور، مثل ابن الفارض، مثل ابن سبعين. هذه الطبقة من مشايخ الصوفية اختلف الناس فيهم اختلافا كبيرا، فبعض أئمة السنة حكموا بكفرهم، وبعض أئمة السنة قالوا بل هم أولياء لله جل جلاله. من أين أتى الخلاف؟ من مثل هذه المسائل. فزعم بعض أئمة السنة أو توهم أو ظن أن الإمام ابن عربي يقول إن الولي أفضل من النبي، ولذلك حكموا عليه بالكفر. لكن في الحقيقة ابن عربي لم يقل هذا، ابن عربي لم يقل هذا، علماء السنة الذين قالوا إن ابن عربي كافر لأجل هذا هم تسرعوا في الحكم، لم يقرأوا كلامه جيدا، سمعوا فقط أنه قال، لكن هل تحققوا من قوله؟ لا، بل إن كتب ابن عربي المطبوعة بين أيدينا الآن تقول خلاف ذلك. إن ابن عربي ينص أنني مهما أوتيت من العلم أو المعرفة لا يمكن أن أصل إلى درجة النبوة، ينص على هذا في الفتوحات المكية وغيرها من كتبه، ينص على أن الأنبياء أعلى الناس قدرا ولا يوزن بهم أحد من الخلق، ينص على هذا في كتبه. من أين أتى الوهم في هذا؟ أن ابن عربي تكلم في مسألة أخرى مختلفة عن هذه المسألة، وهي ماذا؟ لو أنه اجتمعت الولاية والنبوة في إنسان، أيهما أفضل، الولاية أم النبوة؟ هو يقول الولاية، الولاية أفضل من النبوة، لكن متى؟ ليس مقارنة بين النبي وغيره، لا هذا توهم، لم يقل هذا الرجل، بل قال إذا اجتمعت الولاية والنبوة في واحد. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم كل الأنبياء هم أولياء قبل النبوة، هم أصلا يعرفون الله وصالحون قبل النبوة، يعني قبل أن ينزل الله عليهم الوحي هم أولياء. فابن عربي يقول هل الأفضل في حق سيدنا رسول الله أن يكون نبيا أم هو ولي؟ هذا هو الخلاف، وهذا الخلاف ذكره الإمام التفتزاني في شرحه على العقيدة النسفية، لكن لم يذكر ابن عربي، هو ذكر الخلاف عموما. يعني لما تقرأه في شرح النسفية للتفتزاني يقول هذا، وهل إذا اجتمعت النبوة والولاية في شخص أيهما أفضل؟ اختلف أئمة السنة في هذا، يعني ليس كلام ابن عربي فقط، بل هو كلام منسوب في كتب العقائد عندنا، لكن لمن؟ إذا اجتمعت في شخص واحد. ابن عربي رضي الله عنه يقول إن الولاية أفضل، وخالفه غيره قالوا لا، النبوة أفضل. لكن هل يكفر بهذا القول؟ لا يكفر باتفاق المسلمين، لأنهما فضل الولاية على النبوة بإطلاق، بل هو فضل الولاية على النبوة إذا اجتمعتا في شخص واحد. إذا اجتمعتا في شخص واحد، لماذا قال الولي أفضل؟ طيب هذا سؤال، لماذا قال ابن عربي إن الولي أفضل من النبي؟ يعني وصف الإنسان الرسول بأنه ولي أفضل من وصفه بالنبوة. استدل بشيئين، استدل بماذا؟ بشيئين. الدليل الأول أنه قال الولي موصوف بالولاية قبل النبوة وبعد النبوة، لأن الرسول ربنا أرسله لماذا؟ ليعلم الناس، ليدعوني أنا وأنت إلى الله، صحيح؟ طب في الجنة هل هناك هل معنى النبوة قائم أم الولاية؟ ابن عربي يقول الولاية، لأنه لا دعوة في الجنة، دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. سيدنا محمد هنا هل هو موصوف بأنه رسول إلى قوم ومبعوث إلى أحد، أم موصوف بأنه عبد الله؟ أنه عبد الله، فمقام الولاية هنا أعلى. هذا كلام ابن عربي، هذا فهمه، يقول إن الولاية موجودة قبل النبوة وبعد النبوة، الرسالة لا رسالة في الآخرة. فالذي هو دائم مع النبي لا شك أنه الأفضل. هذا الدليل الثاني، قال إن الرسول مرسل من الله إلى الخلق، مرسل من الله إلى الخلق، الولي من الله إلى الله ليس إلى الخلق، فالولي هذا الله تعالى خلقه، فهو متوجه إلى الله فقط بكليته، هو لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فإقباله أولا وآخرا إلى الله، فهذا معناه أنه أعلى. هذا ملحظ ابن عربي، لكن هنا نقول هل هو قال إن الولي أفضل من النبي؟ لم يقل بهذا الكلام. وقس على هذا كثير من العبارات التي أشكلت على المعاصرين، والتي حسم فيها الإمام الطحاوي الخلاف، أنه لا يقال إن الولي أفضل من النبي بحال، لا شك أن نبيا واحدا أفضل من كل الأولياء منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. قال بعدها ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. نحن عندنا أهل السنة يثبتون الكرامات، غير أهل السنة ينفونها، يعني نثبت المعجزة للأنبياء، لكن ما حدث على يدي أنا أو يدك أنت أو يد عبد صالح وأمر خارق للعادة لا يمكن أن يحدث، هم يعتبرونه ماذا؟ ليس كرامة، وهذا لا يصح. لكن أهل السنة أثبتوا الكرامات. ولماذا أهل السنة أثبتوا الكرامات؟ لأن الكرامات ثابتة، لا أقول في الأحاديث، بل ثابتة في القرآن. الكرامات ثبتت أين؟ في القرآن. في أي مكان في القرآن ثبتت الكرامات؟ آيات كثيرة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. كلما يدخل عليها يجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، الطعام الذي ليس موجودا يدخل على السيدة مريم ويجد الطعام أمامها، من أين أنى لك هذا؟ من أين جئت بهذا؟ قالت هو من عند الله. إذن هذه كرامة أم لا؟ لأن السيدة مريم ليست نبية، السيدة مريم صديقة وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. إذن الكرامة ثابتة في القرآن، نعم. وفي سيدنا سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، عفريت اللي قال قبل أن تقوم من مقامك. لكن قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد، يعني قبل أن تفعل هكذا بعينك، العرش بالقيس يكون عندك الآن. هذا الرجل اسمه آصف، هذا عبد صالح ليس نبيا، الذي أتى بهذا العرش من بلاد أخرى بعيدة قبل أن يرتد الطرف. هذه كرامة أم لا؟ هذه كرامة. القرآن أثبتها أم لا؟ أثبتها. أهل الكهف لما ناموا في كهفهم كما جاء في القرآن ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هذه كرامة أم لا؟ هذه كرامة لأصحاب الكهف. إذن الكرامات التي جاءت عن غير الأنبياء كثيرة جدا في القرآن الكريم، ولا يصح لعاقل مسلم أن يكذب بهذه الكرامات. لكن لها ضابط واحد فقط، لها ماذا؟ ضابط، يعني شرط واحد. ما هو الشرط؟ أن تصدر عن إنسان موصوف بالصلاح فقط. موصوف بماذا؟ لو أنه لا يصلي ويشرب الخمر ثم جاء فقفز من هذا الدور الخامس الآن إلى الأسفل ولم يحدث له شيء، نقول هذه كرامة؟ ماذا نسميها؟ تسمى معونة. تسمى ماذا؟ معونة. لو إنسان عادي يعني عنده حسنات وعنده سيئات فحدث له أمر خارق للعادة، نقول هذه معونة من الله. لو إنسان كافر قفز من هنا ولم يحدث له شيء، نقول هذه إهانة. هذه ماذا؟ مع أنه خارق للعادة، مثل مسيلمة الكذاب. قالوا يا مسيلمة، محمد جاءوا إليه بقتادة وقعت عينه على وجنتيه، يعني هذه العين خرجت ووقعت هنا، فمحمد ردها مكانها فكانت أحسن عينيه، كانت أجمل من التي هي سليمة لما ردها محمد. فنحن سنأتي إليك بإنسان أعور، تعلمون الأعور الذي فيه خلل في عينه، نريد أن تصلح عينه. فقال ائتوني به، فذهبوا به إلى مسيلمة فتفل فيها، بسط في عينه العوراء فعميت السليمة. فلما عميت السليمة، ما هذا؟ هذه تسمى إهانة. أمر خارق للعادة أم لا؟ يعني هو تفل في المصابة التي ليس بها مشكلة عميت، فهذا تسمى إهانة مع أنه أمر خارق لماذا؟ خارق للعادة. إذا ليس كل خارق للعادة يسمى معجزة ولا يسمى كرامة. المعجزة على يد نبي فقط، الكرامة تظهر على يد إنسان مدعي الصلاح، يعني ظاهر أمام الناس أنه صالح. ولذلك شاعت المقولة المشهورة عن السلف: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء ويخالف قوله عمله فاعلموا أنه ليس صالحا، ليست كرامة. هو يمشي في الهواء، يطير في الهواء، لكنه قوله يخالف عمله، لا ينفعه هذا، لا يمكن أن تكون هذه كرامة. إذن شرط الكرامة واحد، ما هو؟ أن ترد عن عبد صالح موصوف بالصلاح. قال بعدها: ونؤمن بأشراط الساعة، يعني علامات الساعة، من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء. خروج الدجال من أكبر فتن الساعة، وأنا شرحت هذا للطلاب في السمعيات، وتكلمنا عن المسيح الدجال باستفاضة، وهذه يعني لا أريد التطويل فيها، لكن أريد التنبيه على شيء واحد. المسيح الدجال كما جاء في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد أنه لن يظهر، هذه الفتنة العظيمة لن تظهر إلا بعدم ذكر اسمه على المنابر، يعني الخطباء في المساجد لا يذكرون المسيح الدجال، هذه مشكلة. معنى أن الخطيب يخطب سنوات والناس لا تسمع المسيح الدجال، هذا معناه أن المسيح الدجال اقترب وقته. كلما يرفع ذكره من الأرض كلما اقترب وقت المسيح الدجال، بما نقضي عليه بذكره كثيرا بتعليم الناس إياه، لأنه لن يخرج إلا عند الجهل به. أول ما الناس تسألها ما المسيح الدجال، يقول لك لا أعلم. المسيح الدجال، يقول لك لا أعلم. المسيح الدجال، لا أعلم. اعلم أن وقته اقترب، اعلم أن وقته اقترب. متى يبعد وقت المسيح الدجال وينجينا الله من هذه الفتنة؟ عندما نعلم الناس حال المسيح الدجال الذي يفتن الناس، وأنه كافر، وأن عينه ممسوحة وعينه الأخرى عوراء معيبة، وأنه يأتي بأشياء خارقة للعادة لكنها فتنة ليست معجزة وليست كرامة، فيأتي إلى القبر ويقول لك سأحيي لك أباك وأمك، هل تؤمن بي؟ تقول له أنت نعم، لو فعلت هذا سأؤمن بك. فينادي على الأب وعلى الأم فيخرجان من قبورهما أحياء. هل هذا معناه أنه عبد صالح؟ لا، المؤمن عندما يرى هذا يقول أشهد أنك كاذب وأشهد أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن المؤمن يعلم أن المسيح الدجال سيفعل هذا، فهو لا يتعجب من هذا. من الذي يتعجب ويكفر بالله سبحانه؟ الذي لا يعلم عن المسيح الدجال شيئا. فاحفظوا هذا الأمر جيدا، إن ذكره لا بد أن يكون حاضرا في أسماع الناس. ولذلك الرسول في الصلاة كان قبل أن يتشهد يدعو بدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم والمغرم، يعني الدين. الإثم يعني الوقوع في الذنب، والمغرم يعني الدين. فكان الرسول يستعيذ بالله من هذه الأشياء في الصلاة قبل أن يسلم. فاحفظوا أن المسيح الدجال كما جاء رسول الله في الحديث عند أحمد: لا يخرج المسيح الدجال حتى يذهل الناس عنه. حتى ماذا؟ يذهل الناس. ما معنى يذهل الناس؟ ينسون ذكره. إذا نسي ذكر المسيح خرج. هذا الأمر الأول. أما ما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام فهو متواتر عن السلف، متواتر عن السلف. قال الإمام الطحاوي رضي الله عنه: ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء هذا معلوم لدينا وحق. ونزول عيسى في آخر الزمان متواتر في الأحاديث، وكتب الإمام محمد أنور شاه الكشميري، من؟ محمد أنور شاه الكشميري الهندي، له كتاب مطبوع اسمه التصريح بما تواتر في نزول المسيح. اسمه ماذا؟ التصريح بما تواتر في نزول المسيح، وحققه شيخ شيوخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، والكتاب مطبوع. ذكر فيه الشيخ أنور شاه الكشميري ذكر 75 حديثا في نزول المسيح. كم حديث؟ 75 حديثا عن الرسول في نزول المسيح. ثم عقد فصلا بعد هذا بما جاء عن الصحابة والتابعين، فذكر 25 أثرا عن ابن عباس وعن علي وعن الحسن وعن قتادة من الصحابة والتابعين، فكمل 100 خبر. كم؟ 100 حديث مرفوع إلى النبي وموقوف إلى الصحابي ومقطوع على التابعي، كلها تدلل على أن المسيح ابن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان. لماذا ينزل؟ يقتل المسيح الدجال، ليكسر الصليب، ليقتل الخنزير الذي عظمه النصارى، ويقتل ويكسر الصليب الذي عبدوه من دون الله وظنوا أن عيسى هو الله أو ابن الله. كل هذا ينزل المسيح عليه السلام لينكر هذه الأشياء ويثبت دعائم الإسلام من جديد. فهذا أمر ثابت عندنا يقينا لا خلاف عليه بين أئمة السنة. قال: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها علامة على انقلاب الزمن، تغير النظام كما قلنا. يعني أنت تعيش منذ أن خلق الله الخليقة وأوجد الله آدم، والشمس تشرق من المشرق، تستيقظ كل يوم الشمس من المشرق، في يوم يستيقظ الناس فيروا الشمس من المغرب. هذا معناه ماذا؟ اختل نظام الكون، اختلف، سيتغير كل شيء في الكون. انتقلت بهذا من الحياة الدنيا إلى مرحلة تقبل على الآخرة، كأن الدنيا انتهت. فطلوع الشمس من مغربها علامة أيضا على علامات الساعة. قال: وخروج دابة تكلم الأرض من موضعها. وهذه الدابة اختلف فيها العلماء، والصحيح أنها أشبه بحيوان كالفرس أو كالبقرة أو ما شابه. هذه الدابة عبارة عن حيوان حقيقي يخرج ويطوف الأرض ويكلم الناس، يكلم الناس فتنة واختبارا. وقال بعض العلماء بل إنها تخرج تكلم الناس أو تكلم من يعني بمعنى الجرح من الوسمة. فبعض العلماء قالوا تكلم الناس معناها أنها تتكلم بلسان فصيح بكل لغة، تكلم كل أناس بلغاتهم، فتكلم العربي بعربيته والروسي بروسيته والإنجليزي بإنجليزيته. القزاقي لا أعلم هل تكلم قزاق أم لا، لكن يمكن يعني هذا جائز عقلا أيضا. فتكلم كل إنسان، تكلم كل إنسان بلغته. هذه الدابة عندما تكلم الإنسان إنما تريد فتنتهم، وتفعل أشياء أخرى بالناس. ما هي؟ أنها تسم المؤمن وتسم الكافر، كما تقرون سنسمه على الخرطوم. ما معنى سنسمه؟ الوسم معناه العلامة، معناه ماذا؟ علامة. فكأنها تضرب المؤمن فتميز هذا مؤمن، وتسم الكافر فتقول هذا كافر. فهذه أيضا من فتنة آخر الزمان التي ستنزل، والتي أخبر عنها سيدنا رسول الله. قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. ما الفرق بين الكاهن والعراف؟ الكاهن يدعي معرفة الغيب، والعراف يدعي معرفة الغيب أيضا. إذن يتفقان في هذه الجزئية، كلاهما يخبر عن الغيب، لكن هناك فرق بين الاثنين. الكاهن يخبر عن الغيب بلا واسطة، بلا يعني هو يفكر مع نفسه ويقول أنت سيحدث لك كذا، وأنت ستموت في اليوم الفلاني، وأنت ستتزوج، وأنت ستتعلم، وهكذا. فهذا يخمن بفكره فقط، ليس هناك واسطة، فهذا يسمى ماذا؟ كاهن. العراف يخبر بواسطة كالجن، فإنه معه الجن مثلا ويسخر الجن ويكلم الجن وله علاقة، وقد يفعل كفرا ليصل إلى هذا. فالجن يخبره بأشياء متقدمة أم سابقة؟ سابقة، لأن الجن لا يعلم المستقبل. الجن يمكن أن يخبرك ما حدث لك، هذا يمكن، هذا يسمى عراف. وكلا الحالتين محرمتان في الشريعة، سواء كان كاهنا أو كان عرافا. والرسول قال في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني هذا كفر. لماذا يفعل هذا؟ لأن المسلم يعتقد أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، ولا أحد يملك لك النفع والضر إلا الله، فلماذا لجأت إلى مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ والاستعانة في الحقيقة عندنا لا تكون إلا بالله جل جلاله. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا، الجماعة يعني جمع كلمة الناس. إياكم أن تفرقوا الأمة، إياكم أن تحكموا على الناس هذا كافر وهذا منافق وهذا ضال وهذا مبتدع، هذا لا يجوز أصلا. تفريق الأمة هذا مفسد للأديان ومفسد للأوطان، يعني إذا تفرقت الأمة الدين فسد، إذا تفرقت الأمة الوطن فسد، يعني لا حياة ولا آخرة، أفسدت الدين وأفسدت الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في القرآن؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ماذا قال بعدها؟ الفرقة، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ثم بعدها بآية، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن الفرقة منهي عنها في الشريعة عندنا، وجمع الناس مقدم على كل شيء. جمع كلمة الخلق، عدم الاختلاف، عدم إفساد بين الناس، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني لابد أن تكون هناك مودة ومحبة لكل الناس، احفظوا هذه، لكل الناس المسلم والكافر، نحن لا نكره أحدا لذاته وإنما نكره فعله، الكافر نكرهه لأنه كفر بالله لكن ليس لذاته، هو إنسان عندنا ونحن نريد له الخير ونحب له النجاة. أنا لا أكره من يشرب الخمر، أنا أكره فعله أنه يشرب الخمر، وأسأل الله له الهداية وأكون رفيقا به ورحيما به، هذا هو المنهج الذي تعلمناه. أما أن ترى إنسان يفعل معصية هذا منافق، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا ليس منهج أهل السنة. فاحفظوا جيدا أن حفظ الأمة وجمع الكلمة فيه حفظ للأديان للدين وحفظ لماذا؟ للأوطان. ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، زيغا يعني ميلا عن الحق، أنت ملت إلى الباطل، وعذابا يعني في الآخرة، كما قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة أيضا. قال ودين الله تعالى في السماء والأرض واحد، دين الله واحد من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة في السماء والأرض مهما اختلف الزمان والمكان. فالإسلام بمعناه هو الدين الذي جاء به إبراهيم وموسى وعيسى وآدم ونوح وإدريس وكل الأنبياء بلا خلاف. وقرأوا آية الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين واحد فقط، ليس هناك خلاف بين كل الأنبياء. يوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين، صحيح؟ وإبراهيم ووصيته لولده، ويعقوب لأولاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن كل الأنبياء يقولون هكذا، ليس هناك شيء يخالف الإسلام، كل الأنبياء جاءوا بمسمى واحد وأسماء متعددة. احفظوا هذه القاعدة، مسمى واحد هو الإسلام وأسماء متعددة، هذا يسمى يهودي أو مسيحي أو أي دين آخر. اليهودية هي أصل الإسلام الذي جاء به موسى، لكن اختلفنا في الاسم الذي جاء به كل الأنبياء، توحيد الله، صحيح، الإيمان بالغيب، الأخلاق الحسنة، الشرائع، هذا القدر المتفق عليه بين كل الأنبياء، أو هي قواعد الإيمان العامة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. ولاحظوا الفارق، عندنا نقول دين أم أديان؟ هل يصح أن نقول كلمة أديان؟ هل يصح؟ نعم يصح أن نقول أديان، ليس هناك مانع من هذا، لكن نحن نقول الأديان متعددة، نعم، لكن الدين الحق واحد، ليس أديانا كثيرة هي الحق، الحق واحد فقط. لكن هل أصح أن أسمي غيري دين؟ نعم هو دين. الله لما قال إن الدين عند الله الإسلام معناه أن الإسلام هو الدين الحق المقبول الذي يقبله الله من العبد يوم القيامة، هذا هو المعنى. لكن قال لكم دينكم ولي دين، ولي دين قراءة. إذن لكم دينكم ولي دين معناه أنه قال نحن لنا دين وأنتم لكم دين. هل نفى الإسلام وجود دين غير ذلك؟ لا، ليس، لم ينفي الإسلام ذلك، لكن هل هو دين حق؟ باتفاق لا، فالدين الحق واحد لا يتعدد. أما مسمى الأديان كثيرة، نقول الدين المسيحي والدين اليهودي والدين المجوسي والبوذي والكونفوشيوسي والزرادشتي، كل هذه تسمى أديان، لكن ليس منها شيء مقبول يرضاه الله تعالى يوم القيامة إلا الإسلام. قال ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، الغلو معناه مجاوزة الحد، لا تغلوا في دينكم، لليهود قال الله تعالى لهم هذا، وللنصارى أيضا لا تغلوا في دينكم، يعني المغالاة معناها مجاوزة الحد. فالإسلام وسط بين من يغالي كاليهود وبين التقصير، والتقصير معناه التفريط، الذي يتساهل في كل شيء، كالذي يقول ليس هناك إله أصلا، أو الذي يقول ليس هناك مشكلة، الإسلام صحيح واليهودية صحيحة والمسيحية، الكل سيدخل الجنة إن شاء الله. هذا أيضا يسمى تقصير. الإسلام ليس كذلك، ليس مع هذا ولا مع ذاك، الإسلام وسط بين إنسان يبالغ وبين إنسان يفرط، فكلاهما طرفان مذمومان عند أئمة الإسلام. وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. نحن عندنا إنسان يثبت الصفات على حقائقها كالمجسمة، فيقولون الله له يد حقيقية ويجلس على العرش وهو محدود في السماء، هذا يسمى تشبيه. وعندنا تعطيل، يقول ليس هناك شيء لله اسمها صفات أصلا. هل أهل السنة قالوا بهذا أو ذاك؟ لا، أهل السنة أثبتوا لله صفات، لكنهم قالوا ليس كمثله شيء، فهم فوضوا معناها إلى الله ونفوا الظاهر منها. إذن أهل السنة وسط بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر. أهل السنة توسطوا كذلك كما شرحنا من قبل، بين من قالوا الإنسان مجبر في كل شيء، وبين المعتزلة الذين قالوا الإنسان مخير في كل شيء، بل نحن عندنا موازنة وشرحنا هذا في نظرية الكسب. وبين الأمن والإياس، ما معنى الأمن؟ الأمن أنه يقول أنا سأدخل الجنة قطعا. هذا قول من؟ هذا قول اليهود لما قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني نحن فقط سندخل الجنة، الباقي سيدخل النار، هذا يسمى أمن. من أين عرفت هذا أمن؟ فنحن لا نأمن هذا، لأن أحدنا يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويقرأ القرآن وكل شيء، ولا أعلم هل أنا أدخل الجنة أم لا، صحيح؟ وبين الإياس، إنسان يقنط من رحمة الله، يزني أو يشرب خمر أو لا يصلي ثم يقول الله لن يغفر لي أنا سأدخل النار، هذا يأس، واليأس أيضا منهي عنه. فنحن لا نأمن مكر الله ولا نيأس من رحمة الله. أهل السنة كذلك بين الذين ييأسون وبين الذين يأمنون ويقولون نحن الجنة مع سوء أعمالهم، يعني يزني يشرب الخمر يفعل الموبقات ويقول أنا إن شاء الله سأكون مع الرسول في الجنة، يا سلام، من أين لك هذا؟ هل هذا حسن ظن؟ هل يصح في هذا حسن الظن؟ لا يصح في هذا حسن الظن. لماذا؟ لأن حسن الظن لا بد أن يصحبه عمل. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالسادة الأساتذة أحمد حسن. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. بعد أن ذكر الإمام الطحاوي مجمل العقيدة، قال نحن نبرأ إلى الله من كل فكر أو مذهب أو عقل يخالف هذه الأمور التي نص عليها الإمام رحمه الله تعالى. ثم ختم كتابه بدعوات حضرها الأساتذة الكرام الدكتور نورجان والدكتور أحمد حسن والدكتور يوسف والدكتور نورجان. قال الإمام الطحاوي رضي الله تعالى عنه: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم من أهل العمل الصالح، وأن يتقبل منا ما قدمناه، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا وموازين حسنات شيوخنا ومن علمونا وأصحاب الحقوق علينا وأهلينا ووالدينا قبل كل أحد. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. وقد أجزت الحاضرين جميعا بهذا الكتاب، لكن أقول أجزت الذين حضروا معنا من أول الشروح، هذه إجازة مطلقة عامة وإجازة خاصة بالكتاب، والذين لم يحضروا معنا دائما هم مجازون بشرط أن يستمعوا إلى هذه الدروس على اليوتيوب، فإذا هم استمعوها فصحت لهم الإجازة، الذي لم يستمع هذه الدروس لا تصح له الإجازة. وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم، وهذا للحاضرين هنا فقط،